متى ينتهي وقت النهي بعد الفجر ويبدأ وقت صلاة الضحى في مدينة الرياض؟ في مدينة الرياض لا إله إلا الله، هذا نرجع فيه إليكم. الساعة الآن الفجر بحسب التقويم 53 دقيقة، ثلاث، الساعة 53 دقيقة، ومعنى ذلك أنه يمكن تطلع الشمس مثلا 6:15 أو 5:15، 5:15، ويبقى لها 10. فالاحتياط أنه تكون يعني يخرج وقت النهي نصف، يعني 5:30، هذا والله أعلم. نعم.